قسم الله إليك. نعم. في شخص توفى وعليه دين. نعم. وغير صاحب الدين غير معروف. معروف إنه يطلب 6000 ريال. وما أعرف الشخص هذا. يسأل الورقة. وأولاده فقراء. يسأل الورقة. ما له ورقة. ورثتها أولاده لأنه إلا صاحب الدين ما غير معروف ولا ورثته ولا هو معروف ورثته غير هو قال لي معروف إنه استلم شخص مبلغ 6000 ريال لكن توفى ولم يبيح باسم يفتح باسم الشخص هذا ولم يعرف إلا أن الله يعرف صدقنا صدقهم بالمال إذا كانوا فقراء هم محل الصدقة إذا كانوا فقراء هم محل الصدقة صدقها على نية صاحب الدين على صاحب الدين وإذا جاء عرفوه يعطونه طيب يعطونه ما حكم الذهب الملبوس يا شيخ هل فيها زكاة؟ سمعتها تمرس لو يجي تلحي فيها زكاة نعم إذا بلغ النصاب على الصحيح